نظرة نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة وأبا بكر الصديق نظرة نظرة يا سيدي. سيدي يا صاحب التحقيق. صلوا على النبي. الله الله. طيب علي يا ابو الحسن الرب حيك، نزلت كرامي إليك في وسط حيك في الحرب حيات، ومن لحم العداء تنسج عبك يا با يا با يا با يا با. وانا لمدح محمد وعلي بن ابي طالب، وانا لمدح محمد وعلي بن ابي طالب. نظرة نظرة يا سيدي يا صانع العجائب، وانا be بعرفات جمع الليلة بمنى ليلة عندك يا نبي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة صلوا على النبي لتحلها الليلة فيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود.